أنا الإسلام أدبني وبالإيمان. كونوا معنا في برنامج أحاديث خاصة بالنساء هنيئة بعيدا عن لظى الفتن. الحديث الحادي عشر: لا يجوز أن تصف المرأة لزوجها نساء غريبات عنه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. الحديث الثاني عشر: منع النساء من الكلام أمام الرجال الأجانب إلا لضرورة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. الحديث الثالث عشر: تحريم النياحة وجواز البكاء بدونها. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. الحديث الرابع عشر: تحريم سؤال المرأة زوجها الطلاق من غير سبب. عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. الحديث الخامس عشر: بيان عظم حق الزوج على زوجته. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنع. الحديث السادس عشر: لعن الملائكة لمن تهجر فراش زوجها حتى تصبح أو ترجع. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. الحديث السابع عشر: إذا دعا الزوج زوجته إلى معصية فعليها أن تمتنع ولا تفعل. عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقالت: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها، فقال: لا، إنه لعن الموصلات. الحديث الثامن عشر: تحريم تغيير خلق الله للحسن والزينة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، ما لي لا ألعن من لعن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث التاسع عشر: تحريم الباروكة ونفش الشعر تحت الخمار. عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: قدم معاوية المدينة فخطبنا وأخرج كبة من شعر، فقال: ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه الزور. الحديث العشرون: